بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، مع أول لقاء لنا مع مادة من أعظم مقاصد العلوم، وهي مادة الحديث عن معاني كتاب الله تبارك وتعالى، مادة التفسير، من أعظم علوم المقاصد. ومر معنا معشر الطلبة أن قلنا إن العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم آلة وعلوم غاية. وعلوم الآلة كما تقدم معنا تندرج فيها علوم العربية ومصطلح الحديث وأصول الفقه والقواعد الفقهية، وعلوم المقاصد يندرج فيها علم العقائد وعلم التفسير وفقه الحديث وفقه الفروع. هذه هي علوم المقاصد كما هو معلوم. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، كما وعدناكم في الإعلان وكما وعدنا المتابعين الكرام أننا سنفتتحه في هذه الليلة الكريمة. اعلموا أولا أن كتاب الله تبارك وتعالى بحر لا ساحل له، وكل من تكلم في كتاب الله تبارك وتعالى من المتقدمين والمتأخرين فإنما تكلموا في حدود ما وهبهم الله جل وعلا من الفهوم، وأما كتاب الله جل وعلا فلا ينحصر في فهم عالم أو عالمين أو علماء، لأنه كتاب خالد تالد، وفهوم العلماء المتقدمين والمتأخرين ما هي إلا بعض مما يندرج في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك في كل زمان يأتي من العلماء الذين رزقوا أهلية النظر في كتاب الله تبارك وتعالى فيستخرجون من بحره ما تستفيده البشرية. هذا الكتاب كما هو معلوم مفتتح بسورة هي سورة الفاتحة. وقبل الحديث عن هذه السورة الكريمة لا بد أن نتحدث قليلا عن بعض مبادئ علم التفسير. فما هو التفسير في اللغة وفي الاصطلاح؟ وما هو موضوع هذا العلم؟ ومن أين يستمد؟ وما هو حكمه؟ لن آتي كما فعلت في العربية وكما فعلت في المنطق على المبادئ العشرة في كلها، وإنما سنلقي إطلالة فقط على بعض المقدمات المتعلقة بهذا الفن. فنبدأ أولا بتعريف التفسير. ما هو التفسير في اللغة؟ من تتبع معاجم العربية من لسان وقاموس ونحوها من كتب المعاجم يجد أن هذه المادة، مادة الفاء والسين والراء، تعود إلى الكشف والبيان وإظهار المعنى المراد. مادة الفاء والسين والراء في العربية تعود على الكشف والبيان. وحتى إن الأطباء عندما يأخذون الماء من شخص ما من أجل معالجته لمعرفة مرضه يسمون هذا الماء تفسيرة، يسمونه ماذا؟ المتقدمون. ولا أتحدث عن الطب الحديث، هذا درسناه عند المتقدمين الذين لم يدركوا هذا الطب المتطور بما نرى وما نشهد، يسمونه ماذا؟ تفسيرة، بمعنى أن هذا الماء بعد أن عولج أعطانا وكشف لنا عن مرض هذا الشخص، لا أقول قطعا وإنما ظنا، وإنما ظنا. وأما في الاصطلاح فهناك تعريفات لهذا الفن، عرفه الزركشي في البرهان وعرفه السيوطي في الإتقان، لكن أعجبني تعريف الإمام أبي حيان في البحر المحيط. أبو حيان الأندلسي توفي سنة 45 و700، تفسيره تفسير عجاب. وكان أبو حيان رحمه الله من علماء النحو، من علماء العربية الأفذاذ، وبذلك عرف. وتأليفه للتفسير أظهر فيه براعة نحويته وبراعة إمامته في علم العربية. يقول رحمه الله: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها. علم يعرف، علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها. المقصود بالمدلولات المعاني، عندنا الدال وعندنا المدلول. الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى. ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية، سواء كان اللفظ مفردا أو مركبا، التي تحمل عليها حال التركيب، التي تحمل عليها حال التركيب وتتمات ذلك. لا يسعنا الوقت لشرح كلامه وهو واضح كما تلاحظون. من المقدمات أيضا ما موضوع هذا الفن. نحن نعلم أن الطب موضوعه جسد الإنسان، الطب موضوعه جسد الإنسان، فما موضوع علم التفسير؟ موضوعه كلام العلي القدير. موضوع هذا العلم موضوعه كلام الباري جل وعلا. ما فائدة هذا العلم؟ لماذا ندرسه؟ لماذا طالب العلم؟ لا، أنا لا أتحدث عن عامة الناس، إنما نتحدث عن طلبة العلم. لماذا إذا درسوا علوم الوسائل عليهم أن يدرسوا علوم المقاصد؟ ومن أعظم علوم المقاصد بعد العقيدة أن يدرسوا تفسير كلام الله. ما هي ثمرات هذا العلم؟ ذكر العلماء منها التذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والتشريع. تدرسه، ما فائدته؟ التذكر والاعتبار. فمن درس معاني القرآن يتذكر ويعتبر ويستفيد ويتأثر من خلال مدلولات القرآن، سواء وكذلك يتعرف على هدايات القرآن عقيدة وعبادة وسلوكا وتشريعا وتاريخا وقصصا ووعدا ووعيدا. هذا كله في كتاب الله تبارك وتعالى. فالقصص في القرآن ليست من أجل التسلية بل من أجل العبرة. قال تعالى: لقد كان في قصصهم ماذا؟ عبرة لأولي الألباب، أي عبر، مفرد اسم جنس، مفرد أريد به العموم، كقوله: إن المتقين في جنات ونهر، أي وأنهار، وكقوله: هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، أي أضيافي، وكقوله: سامرا تهجرون، أي سامرين تهجرون، وكقوله: وجاء ربك والملك، أي والملائكة، وكقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، أي نعمي، وكقوله: أولئك يجزون الغرفة، أي الغرف، بما صبروا. فاسم الجنس إذا كان مفردا تطلقه العرب منكرا ومنكرا ومعرفا ومضافا، وتريد به التثنية وتريد به الجمع. اسم الجنس تطلقه العرب مفردا، أي الطفل الذين لم يظهروا، هذا اسم جنس، أي الأطفال الذين لم يظهروا، بدل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فقوله عبرة، أي عبر، فأطلقه منكرا ويطلقه معرفا، كقوله: وجاء ربك والملك، أولئك يجزون الغرفة، أي الغرف، ويطلقه مضافا، كقوله: هؤلاء ضيفي، مضاف، وكقوله: اذكروا نعمتي، مضاف، وهذا في الجمع. وأطلقه جل وعلا وأراد به التثنية في قوله من سورة الأنعام أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين. مقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. إلا أنه أطلق مفردا اسم جنس معرفا وأراد به المثنى. ولغة العرب بها يفهم القرآن، فكل من يتكلم في كلام الله ينبغي له أن يحظى بنصيب أوفر فيما يتعلق باللغة العربية، وإلا فهو آثم إذا تحدث في كلام الله جل وعلا وإن كان ناقلا مثلي، فهو آثم لأنه لا يحسن النقل ولا يحسن العرض، وقد يحرف كلام العلماء في النقل. ورحم الله سيدي عبد الله العلوي صاحب المراقي عندما تحدث عن الناقل، عن العالم الناقل في الفقه، لأن العلماء يقسمون العلماء إلى قسمين، عالم مجتهد وعالم مقلد. فعندنا المجتهد المطلق والمجتهد المقيد بنوعيه، وعندنا عالم ليس مجتهدا يسمونه الناقل. هذا الناقل وإن كان حافظا للفروع، يحفظ مختصر ابن عاشر ومختصر الرسالة، ويحفظ متن ابن عاشر ومتن الرسالة، ويحفظ مختصر خليل في مذهب المالكي، إذا كان لا يتقن النقل فهو آثم. ولذلك سيدي عبد الله في المراقي عندما نظم هذا البيت المتعلق بالناقل ماذا قال؟ قال لجاهل الأصول، وليس مجتهدا، سماه يعني غير عالم بالقواعد، لأنه بالقواعد يكون الاستنباط. قال لجاهل الأصول أن يفتي بما، لإسكان للضرورة، أن يفتي بما، انتبه، نقلا، سموه ناقلا، انظر للضابط مستوفا، أن يكون مستوفيا، نقل مستوفا لا أن ينقل الكلام محرفا. قال فقط نقل مستوفا فقط، وأمنا أي اقصده في الاستفتاء، سير سوله، سول فقه الجامع إذا كان فروعي، لكن لا تسأله عن النوازل إذا لم يكن مجتهدا، لا تسأله عن نازلة من النوازل التي قد تقع ولم يسبق له أن درس فيها عن العلماء شيئا. فجرنا قوله عبرة لأولي الألباب، قلنا عبرة هنا اسم جنس مفرد مراد أطلقه منكرا وأراد به يلا الطلبة اسم الله، وأراد به الجمع. وفي قوله أن تقول إنما أنزل الكتاب أطلقه مفردا وأراد به المثنى، الله عليك حسدي عبد الفتاح، وأراد به المثنى. من أين خرجنا؟ يلا يا سي حمزة، ماذا؟ التذكر والاعتبار ومعرفة هداية القرآن عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا وقصصا ووعدا ووعيدا، من هنا خرجنا. أما استنباد هذا العلم فيستمد من علوم العربية وهي 12 علما، نعم علوم العربية 12 علما، أهمها النحو والصرف، وعلوم البلاغة 3، فيصير العدد 5 علوم. ثم علم اللفظ، أعني بذلك معاجم العربية، هذه 6 لا مناص لطالب العلم منها، وتأتي العلوم الأخرى من عروض وقافية ونحو ذلك، واضح؟ هذا يستمد من علم من علوم العربية والقراءات لا علاقة بهذا العلم، والناسخ والمنسوخ، من لا يعرف الناسخ والمنسوخ فلا علاقة له بهذا الفن، فيستمد من علوم العربية القراءات الناسخ والمنسوخ، من أصول الفقه أيضا له علاقة بأصول الفقه، وغير ذلك من العلوم التي يستمد منها هذا الفن. ما فضل هذا العلم؟ فضل هذا العلم أذكر لكم بعض أفضاله، الفضل يجمع على أفضال. من أفضاله الإعانة على فهم كلام الله، الإعانة على ماذا؟ على فهم كلام الله وإدراك معانيه وألطافه وأسراره. اللهم ارزقنا معاني القرآن وأسراره وألطافه ولطائفه. من أفضاله تعلقه بأشرف العلوم، يكفيه أنه متعلق بماذا؟ بأشرف العلوم. من أفضاله أن متعلمه من أعظم الناس حظا وأوفرهم نصيبا في دائرة طلبة العلم. دلالة صاحبه على ما يعتصم به من الضلالة. هذا العلم ومنه استفادت العامة من العلماء أن هذا العلم سبيل للاعتصام من الضلالة والانحراف. فعندما تسمع إن الدين عند الله الإسلام فتكفر باليهودية والنصرانية وبغيرها من الأديان وتؤمن بدين واحد لا يوجد على وجه الأرض سواه. من خلال ماذا؟ من خلال فهم كلام الله جل وعلا علمت بظاهر قوله إن الدين عند الله الإسلام من خلال كلام العلماء أنه لا يوجد ثمة دين سواه. من أفضاله أن المفسرين ورثة الأنبياء، لأنهم ورثوا ماذا؟ ورثوا الفهم الذي فهمه النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم عن تفسير جميع الآيات، لكنه تكلم عن بعضها. والمفسرون رحمهم الله علماء، والعلماء ورثة الأنبياء، والعالم صاحب الأهلية له النظر في كلام الله جل وعلا بعد استكمال آلات النظر وآلات الاستنباط. أدعو لكم الإمام الطبري في مقدمته. العلماء يكتبون مقدمات، القرطبي له مقدمة، القرطبي توفي سنة 71 و600، وابن جرير توفي سنة 10 و300، له مقدمة زاهية. وحتى المتأخرون ابن عاشور تونسي له مقدمة في 10 مقدمات، يعني من أجمل المقدمات، كأنه اعتصر ما كتبه الأوائل رحم الله الجميع. يقول الإمام الطبري: اعلموا عباد الله، أسلوب الطبري أسلوب خاص به رحمه الله، يؤخر الفاعل وقد يؤخر الخبر. فمن عايش تفسيره كما عايشناه فيما كتب الله يعلم أسلوب هذا الإمام رحمه الله. يقول: اعلموا عباد الله أن أحق ما صرفت إلى علمه العناية، وبلغت في معرفته الغاية، ما كان لله في العلم به رضا، وللعالم به إلى سبيل الرشد هدى، وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيه. الله الله، هذا يحتاج إلى شرح لكن الوقت لا يسمح. وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيه، وتنزيله الذي لا مرية فيه، الفائز بجزيل الذخر وسني الأجر تاليه، الفائز بجزيل الأجر بجزيل الذخر وثني الأجر تاليه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ختم بقوله: تنزيل من حكيم حميد. بقي لنا أن نتحدث عن التأويل. ما هو التأويل؟ التفسير والتأويل. نجد مثلا الإمام الطبري على سبيل المثال يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا، يعبر كثيرا بالتأويل. فيا ترى ما هو التأويل؟ الذي استفدته من كلام العلماء في هذه السنوات التي من الله علينا فيها بطلب العلم أن التأويل له 3 إطلاقات. الإطلاق الأول: يطلق التأويل ويراد به التأويل في العربية من الأول وهو الرجوع، ما في إشكال في اللغة العربية، آل يؤول أولا ومآلا رجع، معروفة، آل يؤول أولا ومآلا رجع، هذا في اللغة. أما إطلاقات التأويل فيطلق ويراد به ما تؤول إليه الحقيقة في ثاني الحال، ما تؤول، بسم الطلبة اللي كيكتبوا، ما تؤول إليه الحقيقة في ثاني الحال. بمعنى عندما يعبر ربنا مثلا بقوله تعالى: هل ينظرون إلا تاويله، أي ما تؤول إليه حقائق القرآن، فينكشف لهؤلاء الملحدين ولهؤلاء الجاحدين، ينكشف لهم ما كانوا به كافرين. كتب لي الحقائق، ما تؤول إليه الحقيقة في ثاني الحال، ويكفر بالجنة وإذا به يصير الغيب شهادة، يكفر بالنار يصير الغيب شهادة. فآلت الحقائق التي كان يكفر بها، آلت إلى ما ذكره الله جل وعلا. هل ينظرون إلا تأويله، أي ما تؤول إليه حقائق هذا الذكر الحكيم، حينئذ يندمون ولا تحين مندم. الإطلاق الثاني باختصار، كل ما ذكرته يحتاج إلى وقفات، لكن كما قلت لكم ووعدتكم معشر الطلبة أنني لن أسهب كثيرا وسأحاول الاختصار حتى يمن الله علينا بهذه الختمة إن شاء الله في 5 سنين أو 6 سنين إن أطال الله الأعمار. قلوا أمين، وما ذلك على الله بعزيز، نرجو الله أن لا يميتنا حتى نختمها. الإطلاق الثاني من إطلاقات التأويل، يطلق التأويل ويراد به التفسير الذي مضى معنا، الكشف والبيان وإظهار المعنى المراد، وهذا الذي عناه رسول الله في قوله في حق ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير، وقد كان ابن عباس ترجمان القرآن. أما الإطلاق الثالث فلا يعرفه الصحابة بهذا المعنى الذي سأذكره، لم يعرف عند الأوائل، لكن لا يعني ذلك أنهم لا يعرفون معناه، إنما لم يستعملوه، وأما هم فقد استعملوا معناه في واقعهم الاستنباطي والاجتهادي، وهو التأويل عند الأصوليين. التأويل عند الأصوليين هو صرف اللفظ، اكتبوها واحفظوها حتى إذا ما سألتكم عنها أجبتموني. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل، مقصود بمحتمل معنى، إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه، هذا هو تعريف التأويل أصوليا. وعليكم السلام. صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه. من كان في الكتابة ثقيلا يكتب بعد نهاية الدرس إن شاء الله. ويقسمه الأصوليون إلى 3 أقسام: تأويل قريب، وتأويل بعيد، وتأويل لعب. يقسمونه إلى كم؟ إلى 3 أقسام: تأويل قريب، وتأويل بعيد، وتأويل لعب. أما القريب وهو المقبول وهو صحيح، فنمثل له كما يمثلون له، فنحن عالة عليهم، لكن إذا فهمت القاعدة تمثل بمثال آخر، كما قال سيدي عبد الله في المراقي: والشان لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. المقصود بالمثال تقريب ماذا؟ تقريب القاعدة أو تقريب الحد. القريب نظر في قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، بالصاد والسين، الجار أحق بصقبه. عندما نظروا إلى هذا الحديث رأوا فيه عموما، والصقب هنا هو ما يلاصق الجار من أرض جاره، فاستدل العلماء لما نظروا إلى هذا الحديث، هذا حديث له علاقة بالشفعة، فإذا أراد الإنسان أن يبيع أرضا لا بد أن يشتريها جاره، الجار أحق بصقبه، أحق بالعقار الذي يجاوره. فهذا الحديث عام، صرفه الفقهاء عن ظاهره وهو العموم، صرفوه عن ظاهره المتبادل منه إلى معنى آخر، إلى محتمل مرجوح، إلى معنى مرجوح، لكن بدليل دل عليه، لم يصرفوه بالهوى كما يفعل العلمانيون وغيرهم من الشيعة ومن الباطنية ومن المتلاعبين بكلام الله ورسوله ومن التنويريين الذين يتلاعبون بدلالات النصوص، لا، يصرفون بناء على القواعد. التأويل الصحيح القريب مبني على القواعد، فصرفوا هذا العموم إلى خصوص، إلى معنى خاص، وهو ماذا؟ قالوا: هذا العموم مصروف إلى الشريك المقاسم، الشريك المقاسم اللي مشارك معاه في هذه الأرض، مبيعاتي تشارك معاه. قلنا لهم: ما دليلكم على تخصيصه بالشريك المقاسم؟ قالوا: دليلنا حديث النبي الكريم: فإذا صرفت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة. فإذا صرفت الحدود، كل واحد دياله، وضربت الطرق فلا شفعة. نبيع المن ما بغيت، أبيع لمن أشاء حينئذ. فهذا صرف العموم عن ظاهره المتبادل منه إلى معنى آخر، فبعد أن كان عاما صار خاصا بالشريك المقاسم. النوع الثاني التأويل البعيد، ويمثل له الأصوليون برد المالكية والشافعية والحنابلة على الحنفية، عندما حمل الحنفية من خلال إمامهم حملوا المرأة في حديث أيما امرأة نكحت بغير ولي وشاهدين فنكاحها باطل باطل باطل، نظروا إلى المرأة، نظر أبو حنيفة إلى المرأة فحملها على المكاتبة والصغيرة، هي اللي ما تزوج رأسها، أما الرشيدة فتزوج نفسها على مذهبه رحمه الله. فقالوا حمل أبي حنيفة للمرأة في هذا الحديث على المكاتبة والصغيرة حمل بعيد لا نوافقه عليه، ومناقشة المذهبين وذكر الأدلة لا يتسع له هذا المقام، وهو في بطون الكتب. من أمثلة البعيد أيضا حمل أبي حنيفة المسكين، حمل أبي حنيفة رحمه الله المسكين على المد، فإطعام 60 مسكينا قال إطعام 60 مدا، فجوز أن يعطى 60 مدا لمسكين واحد، قبض 60 مد وعطيها لواحد، فإطعام 60 مدا، فحمل المسكين على ماذا؟ على المد. قالوا هذا تأويل بعيد من أبي حنيفة يرحمه الله. وأما التأويل الأخير فهو اللعب، قريب بعيد لعب، اللعب هو ما فعله الباطنية والشيعة بكلام الله. مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين، وكما قال بعض الباطنية إن الذين كفروا أي فتروا محبتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء يستوي عندهم أخوفتهم بأعدائهم أم لم تخوفهم لا يشكون، لا يؤمنون لا يشكون، ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها ريب، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا ما يرضي الله، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يبصرون إلا ما يرضي الله، ولهم ولأعدائهم عذاب عظيم. أي ضلالة بعد هذه الضلالة؟ وكقول أحدهم من ذا الذي يشفعي، من ذا الذي أي من ذل نفسه يشفعي، افهم فعل أمر، ما أبعد كلام الله عن هذه المحامل وعن هذه التأويلات. إذن تحدثنا عن التفسير قليلا وعن بعض مقدماته، تحدثنا عن التأويل وذكرنا لكم ما يتعلق بأنواعه. نمر الآن إلى الحديث عن الفاتحة وما أدراكم ما الفاتحة. هذه السورة يا إخوان لا يمكن أن يسعفنا هذا المجلس المبارك، تحتاج إلى مجالس عدة، لكن إن بارك الله جل وعلا في الوقت يمكن لي إن اختصرت واعتصرت أن نأتي عليها إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة، لكن على سبيل الإيجاز والاختصار والاعتصار، أول أمر نتحدث فيه عن الفاتحة أن نذكر حديثين عن فضلها، وإلا فقد ذكر علماء الآثار أحاديث كثيرة تتعلق بفضل هذه السورة. أذكر لكم ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى، أبي سعيد بن المعلى هذا صحابي يجهله الكثير، يعرفون أبا سعيد الخدري. أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المسجد لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن. ثم اشتغل النبي ببعض الأمور والصحابي حريص ليس أمثالنا، لما أراد أن يخرج من المسجد قال يا رسول الله لقد وعدتني أن تعلمني سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال هي الحمد لله رب العالمين، هي الحمد لله رب العالمين والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، سبحان الله حتى القرآن ولا في الفرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وروى مسلم في صحيحه حديثا قدسيا وهو أن الله جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله قسمت الصلاة، أي قسمت القراءة في الصلاة، قسمت الصلاة أي القراءة في الصلاة إذا أردنا التأويل. وإذا نظرت إلى الظاهر يبقى عندك إشكال، القضية متعلقة بالتلاوة فقط، واضح؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أولها بعض العلماء فقال قسمت الصلاة أي القراءة في الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى نهاية السورة قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. اللهم اجعلنا وإخواننا والسامعين ممن يتحقق فيهم هذه، ممن تتحقق فيهم هذه المفاهيم، أن تقع بينهم وبين ربهم مناجاة كما هو ظاهر هذا الحديث النبوي الصحيح. كتبت رؤوس أقلام حتى لا تضيع مني فائدة. إذن هذه بعض أفضال هذه السورة الكريمة، بعض أفضال هذه السورة الكريمة. ننتقل إلى وقفة مع الاستعاذة. القارئ عندنا في المذهب المالكي نستعيذ في النوافل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في غير مذهب مالك استعاذة في الفرائض، ونستعيذ خارج الصلاة إذا أردنا أن نقرأ القرآن كما هو معلوم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما كره مالك الاستعاذة والبسملة لأنها لم تكن من عمل أهل المدينة، العمل دليل قاطع عندهم، زيادة على بعض النصوص التي ورد فيها التنصيص على أنهم ما كانوا يفتتحون الصلاة بالبسملة، فكما في حديث أنس أو عائشة أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وليس هذا موضع الحديث عن هذا، إنما ذكرت لكم ما هي أدلة علمائنا. عندهم أحاديث ذكرها علماء المالكية في كتبهم، وحتى المفسرون منهم رحمهم الله كالقرطبي وكابن عاشور رحم الله الجميع، وكذلك أصحاب شروح الحديث كالباجي في المنتقى وغيرهم رحم الله الجميع. الاستعادة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عندنا أعوذ وعندنا الشيطان وعندنا الرجيم، هذه الألفاظ الغريبة هنا. فما مفهوم مادة عوذ؟ مادة العين والواو والذال، لأن الألف منقلبة عن الواو، عاد أصلها عوذ، تحركت الواو انفتح ما قبلها فقلبت ألف كما هو مقرر في علم الصرف وكما مر معنا مع إخواننا في لمية الأفعال، باع أصله بايع، قال أصله قول، إلى آخره. عاذ به، العرب تقول عاذ به، يعوذ به عوذا وعياذا ومعاذا، بمعنى استجار به واحتمى واعتصم. فعندما تقول أعوذ بمعنى أعتصم بالله أي بالمعبود، سيأتي معنا الحديث عن اسم الجلالة، من الشيطان. الشيطان جاء من مادة الشين والطاء والنون التي تعود إلى البعد والعمق، شطانة بمعنى بعودة. العرب تقول بئر شطون إذا كانت بعيدة القعر، بئر شطون إذا كانت بعيدة القعر. وأمية بن أبي السلط، أمية بن أبي السلط لما أراد أن يمدح نبي الله سليمان عبر بهذا التعبير، وعبر به في معنى آخر، وهو أن مادة شطنة وإن كانت تعود إلى هذا المعنى لكنها تعود إلى التمرد، والتمرد بعد عن الطاعة، فعاد التمرد إلى الأصل، فيلزم من التمرد البعد كما يلزم من البعد التمرد. فباعتبار المادة كما يقول المناطق. يقول أيما شاطن عفاه عكاه ثم يلقى في القيد والأغلال. أيما شاطن فجاء به على اسم فاعل، فمادة شطن تعود إلى هذا المعنى. ومنهم من قال تعود إلى شاط بمعنى احترق، وكلاهما لا يبعد عنهما إبليس عليه لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة. من الشيطان الرجيم فعل بمعنى مفعول، أي مرجوم أي مطرود من رحمة الله. رجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم أي مطرود من رحمة الله. فأنت الدرس الذي نأخذه جميعا ونحن نستعيذ بالله هو الالتجاء إلى الله في جلب المصالح ودفع المطالح، وعلى رأسها دفع مضار ومفاسد إبليس وقرنائنا من الجن ابتداء ومن الإنس بعد ذلك. فعندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعتصم بالمعبود الحق من المبعد عن رحمة الله المطرود من حضرة القدس، هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على سبيل الاختصار. والدرس المستفاد هو الالتجاء إلى الله جل وعلا وحده في كف أذى شياطين الجن وكذلك أذى شياطين الإنس تبعا. وربنا جل وعلا كريم ذكر ثلاثة مواضع في القرآن، هذه المواضع تحدث فيها عن شياطين الإنس وشياطين الجن وجمعهما معا، وعلم ربنا أن شياطين الإنس يمكن لك أن تتلطف معهم بالجميل فتبعد عنك شرهم، فيكفي معهم التلطف والمعاملة بالجميل فينكف عنك شيطان الإنس وتكفى شره وضرره، بخلاف شيطان الجن فلا يكفيك معه ذلك، فتحتاج إلى أن تستعيذ بالله منه لينكف عنك ضرره. الموضع الأول في سورة الأعراف، خذ العفو، يتحدث عن شياطين الإنس، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض أعرض عن الجاهلي عامل بالمعاملة الحسنة وستكف شرر من فيه شر من الإنس. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلي. ثم قال عن شياطين الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لم يقل خذ العفو، لم يقل وأعرض، قال فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال في موضع آخر وهو الثاني في سورة قد أفلح، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، الإنس هذا نحن أعلم بما يصفون. ثم انتقل إلى الجن وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضر. الموضع الثالث ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ماذا؟ كأنه ولي حميم. ثم قال وإما ينزغنك، تلاحظون والذي أفادنا هذه الفائدة ومن الله عليه بها وما أدري هل سبقه إليها أحد أم لا في حدود معرفتي في أمهات التفاسير، لا أستحضر أن أحدا قرأت له أن قال هذا. الذي أفادنا هذه الفائدة هو العلامة ابن كثير رحمة الله عليه، وهو من أهل هذا الفن وقد فتح الله عليه في فهوم كتاب الله جل وعلا. ننتقل إلى وقفة مع البسملة بعد أن وقفنا قليلا مع الاستعاذة، نقف مع البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للملابسة والإلصاق وهما بمعنى، الباء للملابسة والإلصاق، وتقدير الكلام بسم الله أقرأ، فالجار وطلبه، الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أقرأ، بسم الله أقرأ، لا بتقرأ القرآن، بسم الله أقرأ، تريد أن تفعل شيئا بسم الله آكل، بسم الله أفعل، حسب المتعلق. ونحن الآن ونحن نقرأ بسم الله أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء اتفقوا على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو عليه. اتفق العلماء جميعا على أن البسملة بعض آية من ماذا؟ من سورة النمل. واختلفوا هل هي آية من الفاتحة أم لا، واختلفوا هل هي آية من جميع سور القرآن أم لا. يقول الإمام النووي رحمه الله: المشهور من مذهبنا أنها آية من الفاتحة ومن القرآن. إذن مشهور مذهب الشافعية، السادة الشافعية رضي الله عنهم، يقولون بأن البسملة عندهم على تقرير الإمام النووي، لأن عندهم خلافا في بقية السور، أما الفاتحة فأمرها ظاهر عندهم. يحكي لنا النووي أن البسملة آية على الصحيح في مذهب الأئمة الشافعية في الفاتحة وجميع السور. أما مذهبنا، مذهب المالكية والحنفية، فإن البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من جميع سور القرآن، وإنما جاء بها للفصل بين السور، إنما جاء بها للفصل بين السور. ومناقشة الأقوال وأدلة الفريقين لا يتسع لها المقام، وتحتاج إلى محاضرة خاصة، انظروها عند الإمام القرطبي وغيره من علماء أحكام القرآن. هل ترتب على هذا ثمرات فقهية؟ نعم، الذين يرون أن البسملة آية من الفاتحة لا بد أن تقرأ البسملة لأنها آية، حال شيء واحد ما قرأش الحمد لله رب العالمين، ثمرات الخلاف. فالشافعي لا بد أن يبسمل لأنها آية عنده، المالكي لا يبسمل، يبدأ الحمد لله رب العالمين مباشرة، إذن هذه ثمرة خلاف. الأمر الثاني، عدوا الآية. من اعتبر البسملة آية، بسم الله الرحمن الرحيم هذه واحدة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط إلى آخره هي السابعة، هي الآية السابعة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالنسبة للمالكية والحنفية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم آية، والباقي هي السابعة. هذه ثمرة الخلاف معشر الطلبة الكرام. إذن أما الحديث عن الرحمن والرحيم فسيأتي معنا عندما ندخل هذه السورة الكريمة، ويمكن أن نتحدث عنهما الآن، وإذا دخلنا اختصرنا الكلام. الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة، اسمان لله جل وعلا مشتقان من الرحمة. والرحمة بالنسبة للبشر انفعال نفسي فيه رأفة وعطف، أما بالنسبة لله فلا يمكن أن ننسب إلى الله الانفعالات النفسية، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ولذلك اختلف أهل السنة بين مثبتة ومؤولة، بين مثبتات ومؤولة. فأهل الحديث والحنابلة يحملون يقولون الرحمة على ظاهرها، الرحمة معلومة والكيف مجهول، والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. والذين يتأولون يقولون إرادة الإحسان، رحمته جل وعلا بعباده إرادة إحسانه بهم، إرادته اللطف بهم إلى آخره، مما هو معروف في علم الكلام. ولماذا ذكرت لكم هذا؟ حتى تحترم العلماء، وحتى لا نبدع أهل السنة من علمائنا رحمهم الله تعالى، فكلهم كما قال البصيري كلهم برسول الله ذي لفظ محمود ملتمسون. فالذين وقفوا مع الظاهر والذين أولوا الكل يريد وجه الله جل وعلا ويريد تنفيه الله تبارك وتعالى. فلا يمكن لأمثالنا من الصغار لا يمكن لأمثالنا أن نقف فنبدع الحنابلة أو نبدع الأشعرية مثلا. فنعوذ بالله من تبديع علماء المسلمين ومن تبديع المسلمين. بسم الرحمن كل اسمان مشتقان من ماذا؟ مشتقان من الرحمة. مشتقان من ماذا؟ من الرحمة. قال العلماء والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، فهو رحمن الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. رحمن ماذا؟ الدنيا والآخرة. انظروا، يكفرون به ويسبونه وينعتونه بأقبح الأوصاف، ويسبون أنبياءه وينعتونهم بأقبح الأوصاف، ويقتلون الصالحين ويحاربون الإسلام، ومع ذلك يكرمهم ويحسن إليهم بدليل قوله قال ومن كفر فأمتعه قليلا لكن ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أسأل الله العافية. قال ومن كفر فأمتعه، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. سبحان الله العظيم. قالوا رحمن الدنيا والآخرة، لكنه رحيم ماذا؟ رحيم الآخرة فقط. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا وإخواننا من المرحومين. بعضهم قال الرحيم أشد مبالغة من الرحمن. القول الأول هو الذي يفهم من ابن جرير في تفسيره أن عليه الاتفاق بين عند الأوائل، يفهم من كلام ابن جرير. وبعضهم كما حكى ابن كثير يقول إن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن. قلنا لهم عللوا لنا هذا الحكم، وابن عاشور فيما استحضر الآن يرى هذا المذهب رحم الله الجميع. قالوا بأن الرحمن الرحيم، الرحيم هنا مؤكد، مؤكد للرحمن، والمؤكد أقوى من المؤكد، فدل ذلك على أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن. فأجيب عن هذا الإيراد بأن الرحيم هنا ليس توكيدا وإنما هو نعت بسم الله، فوصف نفسه بالرحمن ووصف نفسه جل وعلا بالرحيم. احفظوا هذا الخلاف أيهما أشد مبالغة من الآخر. والحديث عن رحمة الله جل وعلا يا إخوان في هذه الدنيا وغدا يوم القيامة لا يتسع له مقام ولا مقامان. فنرجو الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يتجاوز عنا بفضله. وقد خلق الله 100 رحمة سبحانه وتعالى، وزع منها 99، وادخر وزع منها كم؟ 91، وادخر 99 لعباده غدا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نمر إلى الحمد لله رب العالمين. نمر إلى أسماء هذه السورة. قبل الحديث عن الحمد لله نمر إلى أسمائها. أوصل الإمام القرطبي أسماءها إلى 12 اسما. إلى كم؟ إلى 12 اسما، الكافية والراقية والوافية إلى آخره. لكن صح منها في الأحاديث النبوية 4 أسماء. صح منها كم؟ 4 أسماء. صح منها أم القرآن وأم الكتاب وفاتحة الكتاب والسبع المثاني. تتبع للأحاديث تتبعها بعض العلماء رحمه الله فوجد أن هذه الأربعة منصوصة صحيحة أحاديثها، أم القرآن وأم الكتاب وفاتحة الكتاب والسبع المثاني. سؤال، لماذا تسمى بالمثاني؟ قيل لأنها تكرر في ماذا؟ لأنها تكرر في الصلاة. ولماذا تسمى أمة الكتاب أمة القرآن؟ قالوا لأن الأمة في الأصل، لأن الأمة في العربية الأصل والمنشأ، الأم تطلق على ماذا؟ تطلق في العربية على الأصل والمنشأ. وهذه السورة افتتح بها كتاب الله جل وعلا، وأجمل الله فيها جل وعلا كتابه فصارت له كالأم. ورحم الله شيخنا حيا وميتا مولاي أحمد أبا عبيدة المحرزي الفلالي، عندما قال في أبياته المشهورة وقد حضرتني الآن: ماذا تقول الفاتحة؟ أجمل الله القرآن في الفاتحة، أم القرآن، لأن القرآن قد اختصر وأجمل فيها. يقول: ماذا تقول الفاتحة ذات المعاني الواضحة؟ تقول: إني قد جمعت قرآنكم وقد ضممت أصول الدين والفروع، عقيدة مع التشريع، عبادة مع الإيمان، تضرعا إلى الرحمن، أخبرتكم عن الأمم من عرب ومن عجم، من أتقياء صالحين وأشقياء كافرين، دعوت للدين القويم على صراط مستقيم، فلتضرعوا إلى الإله ولتطلبوا منه هداه، فإني رغم القصر أصبحت أما للسور، وكل ما يخفى جواب عندي أنا أم الكتاب. وليس لنا وقت للتعليق، لأن الوقت حاله التحليق كما أقول كثيرا في مجالسنا. وقيل سميت أم القرآن لأن الله ذكر فيها مقاصد القرآن. في الأول أجمل الله فيها القرآن، وهنا قالوا ذكر الله فيها المقاصد الكلية. هناك مقاصد تبعية، لكن ما هي المقاصد الكلية المذكورة في الفاتحة؟ أذكر لكم ما يحضرني الآن. المقصد الأول من مقاصد هذه السورة هو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الثناء على الله بصفات الكمال ونعوت الجلال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. الثناء على الله بصفات الكمال ونعوت الجلال. كل الآيات التي في القرآن التي فيها صفات الله جل وعلا مبسوطة أشار الله إليها في هذه السورة من خلال ربي الرحمن الرحيم مالكي على القراءة الأخرى. المقصد الثاني تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المقصد الثالث إثبات الألوهية لله جل وعلا، ولا شك أن الربوبية داخلة، فيلزم من الموحد ألوهية أن يكون موحدا ربوبية، أليس كذلك؟ يلزم من الموحد ألوهية أن يوحد ربوبية. لذلك الله ماذا قال؟ الحمد لله، بدأ بتوحيد الألوهية ثم قال ربي، فجاء توحيد الربوبية. زين. المقصد الآخر إثبات البعث والجزاء، مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء، مالك ماذا؟ مالك يوم الجزاء. من مقاصدها أيضا، وهي أساسية وتستنبط من إياك نعبد وإياك نستعين، التكليف بالأوامر والنواهي، لأن العبادة أوامر ونواهي، افعل لا تفعل، سواء تعلق ذلك بالعبادات أو تعلق بالمعاملة. من مقاصدها الكلية أيضا، وهو متعلق بقوله اهدنا الصراط المستقيم، الدعوة إلى الدين الحق وتقرير ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. القرآن فيه أدلة عقلية على الوحدانية وعلى أن هذا الدين حق وأن غيره من الأديان باطل، والبراءة من غير الدين الإسلامي، استنبط ذلك من قوله اهدنا الصراط المستقيم، الدعوة إلى الدين الحق والبراءة من غيره من الأديان الباطلة. ففي قولنا اهدنا استهداء، وفي الاستهداء دعوة إلى ماذا؟ إلى اعتناق الإسلام، لأنه هو الدين الذي لم يحرف من قبل البشر. المقصد الأخير الوعد والوعيد، الوعد والوعيد، ويؤخذ من قوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذا وعد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا وعيد. الأربعة كل ما ذكرته نص عليه ابن عاشور إلا واحدا أضفته عليه، وهو قولي الدعوة إلى الدين الحق والبراءة من الأديان الباطلة. فتح الله به وأنا أقرأ كلامه فقلت يا ليته لماذا ترك اهدنا الصراط المستقيم بدون استنباط كلية مقصدية. فأوقع الله في نفسي ما ذكرت للفضلاء الكرام. فسميت أم القرآن لأن الله جل وعلا ذكر فيها ماذا؟ المقاصد الكلية. قال الشيخ ابن عاشور وباقي المقاصد مكملات لها، وباقي المقاصد مكملات لها. ننتقل معشر الأفاضل إلى، قبل الحديث عن ألفاظ السورة نقف مع دروسها. الدرس الأول مقامات الإيمان. أنت تقرأ الفاتحة تستنبط مقامات الإيمان الثلاثة. فما هي مقامات الإيمان الثلاثة؟ الحب والخوف والرجاء. من أين يستنبط الحب؟ من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فالذي رباك وخلقك وسواك ومن عليك بنعمة الإيجاد يستحق جل وعلا أن تحبه. المقام الثاني مقام الرجاء، من قوله الرحمن الرحيم، الله يجعلنا وإياكم من المرحومين. المقام الثالث مقام الخوف، من قوله ملك يوم الدين. وأنت تقرأ الفاتحة من الحنبلة تستحضر مقام المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبهم ويحبونه، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث. تقرأ الرحمن الرحيم تستحضر رحمة الله، تستحضر رجاءه جل وعلا، وتستحضر هذا المقام العظيم فلا تقنط من رحمته سبحانه. تقرأ ملك يوم الدين تستحضر مقام الخوف، فيدعوك ذلك، يدعوك ذلك إلى إجلاله وإعظامه وإكباره سبحانه، فهو مستحق لذلك. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. من الدروس أيضا المستنبطة أقسام النعم. قرأوا الحمد لله رب العالمين تأتيك نعمة الإيجاد، تقرأوا الرحمن الرحيم. أتممت أقسام التوحيد، كنا نتحدث عن أقسام التوحيد ولا ما قبل الآن؟ عن ماذا كنا نتحدث قبل هذا؟ مقامات الإيمان، جميل. تقرأوا الحمد لله رب العالمين فتستحضروا نعمة الإيجاد، لأن هذا الرب هو الذي أوجدك، فتستحضروا ماضيك أنك كنت في العدم فأوجدك من ماء مهين، والحقيقة أنه أوجدك من حيوان منوي لا يرى إلا بالمجهر، فيدعوك ذلك إلى ماذا؟ إلى الإقرار بربوبيته. الحمد لله رب العالمين، تستحضروا نعمة الإيجاد. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك. تحضر ماذا؟ تحضر نعمة الإيجاد. ولذلك ستأتي معنا في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فنص عليها. تقرأوا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، من خلال هذه الآيات تستحضر نعمة الإيجاد وتستحضر نعمة الإمداد من رحمته، أنه أمدك بالأكسجين وأمدك بالطعام وبالشراب وأنت في أحشاء أمك، فيا له من رحيم جل الله وتعالى الله. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وما قدر الله حق قدره أي رحمة وأخرجك إلى الدنيا ولا زالت نعمة الإمداد تجري عليك أفرادها نعمة الإمداد كلية أفرادها لا تنحصر وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الإرشاد تقرأ هذه الآية أيضا وتقرأ إياك نعبد وإياك نستعين وتستحضر نعمة الإرشاد أن أرشدك إلى معرفته وقذف في قلبك الإيمان به ووفقك إلى عبوديته وتمرير جبهتك بين يديه نعمة الإرشاد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة اللهم اجعلنا منهم يا رب فاتحة يا إخوان لا أكون مبعدا ولا مجازفا إن قلت لكم إني قرأت عنها يعني شيئا كثيرا ولكن تبقى الفاتحة وتبقى أسرارها لا يعلم كنهها وحقيقتها على الوجه الكامل إلا منزلها سبحانه وكل ما كتب عنها والصفحات التي سودت قديما وحديثا ما هي إلا جزء من ماذا؟ مما حماه الله جل وعلا من المعاني لهؤلاء العلماء وتبقى كنوزها إلى يوم القيامة من دروس الفاتحة تعليمك أقسام التوحيد ابتداء توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الله توحيد الألوهية الحمد لله يأتيك توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة دون غيره دون تعلق بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شجر ولا قمر ولا حجر ولا بقر ربي يأتيك توحيد الربوبية فتفرده بالملك والخلق والرزق والتدبير إياك نعبد يأتيك توحيد الألوهية توكيدا لله تقرأ الرحمن الرحيم ملك يأتيك توحيد الأسماء والصفات في هذه الصورة الكريمة لذلك رحم الله علماءنا الذين قالوا لقد أجمل الله فيها كتابه 6200 آية وزيادة اعتصرت في هذه الصورة وهي من المحمدات السبع تعلمون المحمدات السبع فاتحة الأنعام الكهف فاطر سبأ الفرقان الملك محمدات أي الصور التي ابتدأت به بالحمد 5 منها ابتدأت بالحمد اللفظي واثنتان ابتدأتا بالحمد المعنوي وهي تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي بيديه الملك وفي قوله جل وعلا الحمد في هذه الصور حمد لنفسه ودعوة لعباده ضمنيا أن يحمده فهو يحمد نفسه بالجملة الخبرية الحمد مستقر كائن لله وفيها دعوة لعباده أن يحمدوه جل وعلا لأنه يستحق الحمد جل الله وتعالى الله من دروس الفاتحة أنك تقرأ نعبد وتقرأ نستعين فينتابك شعور شرف العبودية لله جل وعلا فترى القرآن الكريم يصف بهذا الوصف الكبار فتشتاق نفسك أن تكون ممن بلغ فيه درجة يصل بها أو يقارب الوصول إلى هؤلاء أعظم وصف وصف الله به الأنبياء هو وصف العبودية قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا قال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار قال عن داود واذكر عبدنا داود بليت قال عن ابنه سليمان نعم العبد إنه أواب قال عن الخضر وهو ولي وليس بنبي على الصحيح من كلام العلماء فوجد عبدا يقول فوجد وليا فوجد عبدان فوصفهم بهذا الوصف الذي تتهرب منه البشرية اليوم يتأبون أن يكونوا عبيدا لله، فصاروا عبيدا لأهوائهم وعبيدا لما يعيشونه عياذا بالله. أما العاقل هو الذي يسعى للتشرف بوصف العبودية، يقول عن سيدهم وإمامهم وأخرته لمنزلته، وقد يكون التأخير لمزية في المؤخر. قال سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أليس الله بكاف عبده؟ فوصفه بهذا الوصف الجليل الذي بقدر ما تتصف به بقدر ما تصل إلى أعالي درجات الشرف. ومن غرائب هذا الوصف، من غرائب هذا الوصف أن الله تبارك وتعالى وصف به المؤمنين في الجنة، قال عينا يشرب بها عباده. لماذا؟ لأن هذا الوصف هو الذي كان سببا في دخولهم الجنة، فالله جل وعلا من عظيم كرمه أجراه عليهم حتى في الجنة. سبحان الله، لم يقل عينا يشرب بها المؤمنون، عينا يشرب بها عباده. والأحاديث السعيدة بهذا كثيرة في القرآن، حيث يصف الله جل وعلا الكبار بهذا الوصف. لذلك نص القرطبي كما سيأتي معنا تحت قوله وإن كنتم في ريب، نص القرطبي رحمه الله فيما معناه أن وصف العبودية أعظم وصف يتصف به الإنسان. كذلك أيها الأفاضل، إذا سألك سائل هذه العبادة التي تتحدث لنا عنها هل جعل لها العلماء مفهوما؟ هل أعطاها تعريفا؟ نعم، قالوا هي في العربية التذلل، وفي الاصطلاح يعجبني كلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله عندما قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، أضاف عليه بعض العلماء مع كمال الحب وتمام الخضوع. هذا هو تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، أضاف عليه مع كمال الحب وتمام الخضوع. قبل أن نختم، في قوله اهدنا الصراط المستقيم استهداء، اهدنا استهداء، فما هي الهداية وما هي أنواعها؟ الهداية الدلالة إلى الخير والإرشاد إليه، هداك أي دلك إلى الخير، هي خاصة بالخير، خاصة بالخير. ما هي أنواعها؟ أنواعها قسمان. القسم الأول الهداية بمعنى البيان والإرشاد، والقسم الثاني الهداية بمعنى التوفيق والتسديد. أما الأولى فهي مهمة الأنبياء والعلماء والدعاة إلى الله، قال تعالى وأما ثمود فهديناهم. سبحان الله، ثمود هديناهم، مقصود به هنا هديناهم أي بينا لهم، وهديناهم نجدين، هذه هداية البيان. الله جل وعلا قام بها في القرآن، وقام بها رسوله، وقام بها الصحابة والعلماء. القسم الثاني هداية التوفيق، هي خاصة بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. من الدروس ونحن نتحدث عن الفاتحة في قوله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقبلها في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. من أعظم الدروس هنا أن ربنا جل وعلا عندما أمرنا أن نستهديه وأن نطلب منه الهداية إلى هذا الدين، وعبر عن الدين بالصراط وهذه استعارة، ومن درس البلاغ يعلم ذلك، فالله جل وعلا استعار الصراط للدين واستعار الاستقامة للحق، اهدنا إلى الدين الحق البين، فقال اهدنا الصراط المستقيم، فاستعار الصراط للدين، وهذه استعارة صريحية كما مر معنا مع الطلاب في دراسة الجوهر. والجامع بينهما ما هو؟ الاهتداء، الاهتداء. فالصراط المستقيم يهديك، كذلك الدين الحق يهديك. هذا هو الجامع بين الصراط والدين. في قوله دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، درس عظيم، وهو أنك عندما تقرأ هذه الآية ينتابك شعور، وهو أن الله جل وعلا إذا لم يأخذ بيدي وإذا لم يسبل علي رداء التوفيق فإني لن أكون من المهتدين. بعض الناس يقرأ الفاتحة كل يوم 17 مرة في الفرائض وصلاة الفجر والشفع والوتر فيقرأها 22 مرة وتراه منحرفا، منحرفا في عقيدته، منحرفا في تصرفاته، منحرفا في أخلاقه. هذا لم يستجب الله له عندما كان يقول اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا، حاشا لله. عندما تطرق بابه، ففي قوله اهدينا طرق للباب، أنت تطرق باب الكريم، وحاشا للكريم إذا طرق بابه تباعا ألا يفتح لك. ذهبت عند غني من الأغنياء وقد عرف بالكرم والإحسان، وذهبت لتستصرف منه وطرقت بابه، إذا ردك لعارض ما مرة فلم يردك في المرة الثانية. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك فإن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. ففي قوله دين الصراط المستقيم طرق لباب الكريم. ويا إخواننا، لماذا نحن لسنا مهتدين؟ إن هذه الآية لتوبخنا، فيها درس التوبيخ بعد درس طرق الباب للكريم الوهاب تبارك وتعالى. فكل من يقرأ الفاتحة، كل المصلين يقرأ الفاتحة ولا تتغير أحواله، فليعلم أن الله لم يستجب له. فقراءتنا للفاتحة بهذه المعاني وصلاتنا بخشوع وخضوع بعد الشروط والأركان والواجبات والمستحبات مدعاة للسير على الصراط المستقيم عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا ومعاملة. في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، درس، درس ماذا؟ درس الكينونة مع من؟ مع المنعم عليه. اهدنا الصراط الذي سلكه الكبار من الأنبياء والصلحاء والأولياء، فتريد أن تكون مضموما ومنظوما في سلك المنعم عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم عليه، أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فسؤالك اهدنا، الله جل وعلا أعقبه ببدل وعطف بيان، وهو صراط، كأنه قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط الذي سلكه المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والآية تفسر هذه. وفي قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، براءة من الأديان الباطلة، من اليهودية والنصرانية وغيرهما، هؤلاء أهل كتاب، لذلك جاء التنصيص عليهم بالتلميح لا بالتصريح. ما اليهود فقد غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق وحاربوا، تاريخهم أسود، عرفوا الحق وحاربوا واعتدوا حتى على رب العالمين ونسبوا إليه الأوصاف الذميمة، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله ماذا؟ مغلولة، حتى رب العالمين الذي خلقهم لم يسلم منهم. ولذلك ربنا أشار إلى جنس الفرق كما قال بعض المفسرين حتى لا تنحصر في اليهود والنصارى. إذا كان هؤلاء نص عليهم بقوله مغضوب، وهذا وصف يدل على الخبر، مغضوب عليهم، ولا الضالين باسم الفاعل، فذاك باسم المفعول، أن ذلك قد ثبت عليهم من خلال أعمالهم. وأما هؤلاء فعبر باسم الفاعل الدل على الحدوث وأن الضلال انتابهم. لكن على العموم أراد ربنا أن يعلمنا وأن يعلمنا درسا، ما هو؟ أن كل فرقة اتصفت بوصف التمرد على الله والاستخفاف بدين الله والاستخفاف بأنبياء الله ومحاربة أولياء الله فإنهم داخلون في المغضوب عليهم بعد أن عرفوا الحق وفعلوا ذلك. وأن كل فرقة جهلت الحق ولم تتعلمه ولم تأتي البيوت من أبوابها واستخفت بدين غيرها الحق كحال النصارى استخفون بالإسلام والمسلمين فهم ضالون. فالمغضوب والضالون هنا يعود على جنس الفرق حتى لم انحصر في هؤلاء. هذا هو معنى الآية الكريمة. أيها الأفاضل، لم نقف مع الحمدي لغة واصطلاحا، لماذا؟ لأني تركت الألفاظ إلى الأخير لأتكلم عنها بسرعة وأختم. الحمد في اللغة الثناء باللسان على الوصف الجميل الاختياري، هذا هو الحمد لغة. الحمد الثناء باللسان يقولون على الجميل، أي على الوصف الجميل الاختياري ليخرج للاضطرار. أنت لا تحمد أحدا لطوله ولا تحمده لسواد عينيه، إنما تحمده لشجاعته أو تحمده لكرمه، إما أن يكون الأمر متعلقا بالمعنى وإما أن يكون متعلقا بالمادة، فيحمد لأمر مادي أو يحمد لأمر معنوي كالصدق والشجاعة أمور مادية، وقد يحمد لكرمه. فالحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من ماذا؟ أعم من الشكر، لأن الشكر يكون مقابل نعمة بخلاف الحمد هو أعم منه. تحمده وإن كنت لم تره، قرأت كتابه فتحمده، قلت ما شاء الله كتب كتابا عظيما. تحمد خالد بن الوليد ولم تره، تحمد عمر بن الخطاب ولم تره، وهكذا وقس. فالحمد أعم من ماذا؟ أعم من الشكر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الإله الله اسم الجلالة أصله إله، العرب استثقلوا الهمزة فحذفوها وأبدلوها بهمزة الوصل، قالوا الله حذفوها وجاءوا بهمزة الوصل فصارت الله، أي المعبود. من أله يأله إلهة، ومنه قراءة ابن عباس ويدرك وإلهتك أي عبادتك. وقيل من أله يأله ألها بمعنى تحيرا وسكنا، والله جل وعلا تتحير فيه العقول وتسكن إليه النفوس. وترونني أسرع لأن الوقت قد زال. الحمد لله، أخرت الحديث عن الألفاظ إلى الأخير. رب من ربه يربه ربا وربابة بمعنى ساسه ودبر أمره، ربه يربه ربا وربابة ساسه ودبر أمره. والله جل وعلا يسوسنا ويدبر أمورنا. والرب أيضا من التربية، وهي الاشتغال بالشخص تدريجيا حتى يصل، تشتغل به معنويا وماديا حتى يصل كما تشتغل بأبنائك، مفهوم؟ فقوله ربه، رب في العربية تعود إلى هذا. ومنه قول صفوان بن أمية لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، قالها في غزوة حنين عندما رأى أن أهل سمع رجلا قال الآن بطل سحر محمد. فغزوة حنين في البداية انتصر المشركون على المسلمين، فقال رجل الآن بطل سحر محمد، فقال صفوان وكان مشركا، وهذا من إنصافه أسلم بعد ذلك، قال اسكت فض الله فاك، قال اسكت الله يهرس لك، لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، أي لأن يسوس أمري ويدبر شؤوني رجل من بني عمومتي أعرفه وأعرف مروءته ورسول الله يعرفونه أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن إذا انتصروا على محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، العالمون كل ما سوى الله، فيدخل في ذلك الملائكة والإنس والجن والجمادات. الحمد لله رب العالمين أي الثناء والشكر لخالق المخلوقات أجمعين. والرب يطلق على السيد والمالك والمدبر، وكلها من صفات الباري جل وعلا. الرحمن الرحيم، سبق الحديث عن الرحمة. ملك يوم الدين أي ملك يوم الجزاء، ومالك يوم الدين على قراءة الألف، قرأ الجمهور ملكي، وقرأ بعض القراءة مالك يوم الدين، ومنهم حمزة والكسائي، ومنهم حفص عن عاصم. ملك يوم الدين، ملك يوم الجزاء. قد تقولون هو مالك الدنيا والآخرة، أراد جل وعلا أن يظهر لنا أنه في الدنيا هناك من بارز الله جل وعلا في ربوبيته، وبارز الله جل وعلا في ملكه. قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال الآخر أنا أحيي وأميت. فيظهر الله للجميع غدا يوم القيامة كل من تمرد عليه، يقول لهم غدا يوم القيامة لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه قدرش يهدرش واحد كل شيء خايف، فيجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار سبحانه. والملك أعم من الملك، احفظوها مثل الطلبة، الملك مالك ملك، الملك أعم من الملك، والله جل وعلا مالك وملك. ولولا الوقت لوقفنا مع هذين الاسمين، ملك يوم الدين بانه يدينه جازاه وحاسبه، ملك يوم الدين أي ملك يوم الحساب. وسبق معنا استنباط الدروس من هذه الآية. إياك نعبد، تقديم محقه والتأخير يفيد الحصر. هنا إياك مفعول بالمقدم، حقه أن يتأخر. نعبدك ونستعين بك، فقدمه جل وعلا. وتقديم محقه والتأخير عند علماء البلاغة يفيد قصر، قصر ماذا؟ يفيد قصر المحكوم به في المحكوم عليه. إياك نعبد أي نخصك بالعبادة وحدك لا شريك لك، ونخصك بالاستعانة وحدك لا شريك لك فيما لا يقدر عليه سواك. هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. قال الأخضري رحمه الله تخصيص أمر مطلقا بالأمر هو الذي يدعونه بالقصر، ونحن له عابدون، ما قالش ونحن عابدون له، ونحن له مخلصون. تقديم محقوق خير في ذو الحصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فليتوكل المتوكلون، الأصل فليتوكل المتوكلون على الله، حق الجار ينظر أن يتأخر. فعندما قدمه دلك على أن التوكل محصور ومقصور على الله وحده، وهنا إياه دلك على أن العبادة خاصة به وحده دون غيره. هذا معنى القصر عندهم والحصر. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك فيما لا يقدر عليه سواك. أما تقول شو واحد عاوني ما فيها بس، تسأل أحدا أن يساعدك على حمل كيس دقيق مثلا، لا غضاضة في ذلك. قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فأنت استغيث بشخص فيما يقدر عليه، هذا ليس شركا بالله تعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تقدم معنا الحديث عن الهداية وعن الصراط الذي هو الطريق في العربية، وقرئ بالسين وبإشمام الصاد زين، اهدنا الصراط، اهدنا الزراط، اهدنا الصراط بالسين، في ثلاث قراءات معروفة، اهدنا الصراط وكلها تعود إلى معنى واحد وهو الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الزراط المستقيم، كلها قرأ بها رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، قلنا صراط هنا بدل أو عطف بيان، غير المغضوب بماذا نعرب غير؟ الإسلام. إذا قرأه بإمعان نظر وبإنصاف دعاه ذلك إلى الإسلام، إلى أن يسلم روحه لله جل وعلا. غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. بعض العلماء قال غير هنا بمعنى لا، وبه نختم. صراط الذين أنعمت عليهم لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين، والمعنى واحد، لأن غير تفيد النفي في السياق، وكذلك لا تفيد النفي في السياق. لم أعطي الفاتحة ما تستحق، وقد أكثرت عليكم ما أطلت عليكم، لكن حسبي أن أقول أننا نستسمحها جميعا ونقول لها سنتركك إن شاء الله جل وعلا على أمل اللقاء بك في لقاء آخر لنمضي إن شاء الله في الدرس الماضي إلى أطول سورة في القرآن بإذن الله جل وعلا. أشكركم على متابعتكم وعلى صبركم وتحملكم في فاتحة هذا اللقاء الكريم. أما الدروس القادمة فلن أطيل عليكم، لكن اليوم أطلت عليكم لأنها الفاتحة، وما أدراكم ما الفاتحة. فاليوم عندنا عرس قرآني مع هذه السورة، ولذلك أخذت منا هذا الوقت الذي يعني ما قلنا فيه عنها إلا القليل. فنرجو الله أن ينفعنا بالقرآن وأن ينفعنا بفاتحته وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.